نبدأ هذا اللقاء بسؤال من المستمع الكريم أبي محمد من مكة المكرمة، يقول فيه جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. سؤالي هو يتعلق بالزهد، ما مفهوم الزهد وهل يتعارض ذلك مع الاستمتاع بالطيبات والملذات والمشتهيات؟ وضحوا لنا ذلك وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد المبعوث برحمته الهدى، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن الزهد ويعني مدى علاقته بالاستمتاع بالطيبات والملذات، وهل ثم تتعارض بين هذا وهذا؟ لا شك أنه مهم مثل هذا أو ما ينبغي للمسلم أن يتبينه أو أن يفقهه في دينه. دين الإسلام لا شك كما هو معلوم قد تضمن يعني إرشادات وتوجيهات لأتباعه، ولا سيما فيما يتعلق بحياة المسلم الخاصة في مما يعني يخص نفسيته وتربيته النفسية والبدنية وآداب تتعلق بسلوكه، ولا سيما فيما يتعلق بالمطاعم والمشارب والملبس والمسكن. وعموما ربنا عز وجل يقول ربنا يعني في كتابه عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله عز وجل أولئك لهم نصيب ما كسبوا، وقال أيضا في الآية الأخرى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا شك طبعا أن الله عز وجل أحل للإيمان للمؤمنين الطيبات، حينما قال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا هذا هذا في الجملة. أما الزهد أيضا لا ينبغي أن يفهم أنه هو يعني بتحريم الحلال أو بضاعة المال، ولكن وهذا وأحسب أن هذا ضابط ينبغي أن يعني أن يفقهه كل مسلم، وهو أن الزهد كما قالوا أن تكون ألا تكون في ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله أو مما عند الله. هذا هو بمعنى أن الزهد عمل قلبي يتعلق بتعلقك بالدنيا وتعلقك بمدى إيمانك وتوكلك واعتمادك على الله عز وجل وتعلقك بالدنيا وبالمال وبالمشتهيات. فإذا كان ما عند الله عز وجل أنت تثق فيه أكثر مما تتعلق بما في يديك من متاع الدنيا، فأنت إن شاء الله على حال من الزهد. وأيضا حتى وليس فقط فيما أكل وشارب، حتى قالوا أيضا وأن يكون حالك في المصيبة كحالك إذا لم تصب بها، بمعنى أنه يستوي من حيث الرضا ومن حيث التعلق بالله عز وجل ومن حيث الرضا بما جاء عن الله عز وجل في حال، ولا سيما في حال المصائب. أما في حال المسرات معلوم أن الإنسان يعني ليس يسمح الامتحان هو في المصائب. شيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله يقول ليس المراد بالزهد في الدنيا خلو اليد ورقوع صفرا، وإنما المراد إخراجها من القلب بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. هذه ضوابط جميلة ودقيقة وذات فقه ينبغي أن يعني ألا يغيب. ولهذا قال ليس الزهد أيضا، وهذا كلام أيضا قد يكون يعني يحسن أن يسمعه بعض الناس، ليس الزهد الرضا بشظف العيش والذل والاستكانة والابتذال والخضوع المصطنع، وليس هو بهجر الناس والبعد عن متراك الحياة، ولكنه قصد في الطلب، يعني توسط، قصد في الطلب وزهد في الحظوظ والرغبات. ولهذا بهذا التصوير والتصور فإن الزهد معنى شريف، فهو حالة من الرضا والتوكل والعمل جميعا، يجمع بين الرضا والتوكل والعمل، رضا يرتفع به عن التسخط عما ليس في يده، وتوكل على الله عز وجل ينفي به الحرص المهلك على المكنون في الغيب. إذن كذلك أيضا الزهد كما يعني ذكر بعض الحكماء أن يكون لك من همومك الجادة وهمتك العالية ما هو أعلى وأغنى، ولك من أشغالك وانشغالك ما هو أنفع وأجدى. فعلى كل حال أرجو أن يكون في هذه الكلمات، وإن كان الموضوع يتسع يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك، ولكن كمعلوم الوقت يعني قد لا يكون في يعني في متمكن فيه، ولهذا ينبغي الإنسان بالفعل أن يجمع بين العمل وبين أو حقيقة الصدق الجمع بين العمل والتوكل يتحقق به الزهد. فأنت تعمل وتحسن معاشك ومعاش أهلك، وأيضا تتوقع الله عز وجل فيما ليس عندك، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل أخ محمد سعد يقول: ما معنى حديث عبد الله بن دينار إن من أبر البر أن يصل الرجل أهله ود أبيه بعد أن يولي؟ هذا الحديث طبعا في عبد الله بن دينار، هذا هو مولى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو يروي في هذا قصة، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في سفر فلقيه رجل من الأعراب، لقي عبد الله بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وقال له: أنت فلان من فلان؟ قال: نعم. قال: وحمله على حمار كان يركبه، يعني الحمار كان لعبد الله بن عمر، فتنازل عنه وأعطاه لهذا الأعرابي، وكان عليه عمامة أيضا فخلعها وألبس هذا الأعرابي. فقال بعض من حول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال له: أصلحك الله، إنهم أعراب وهم يرضون من اليسير، أن تعطيه حمارا وتعطيه، الحمار دابة، دابة لها مكانة ونفاستها، وتعطيه عمامة أيضا، كان لو أعطيته يسيرا من طعام أو نحو ذلك لكان يكفيه. فماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، ليس الأعرابي إنما أبوه كان ودا، يعني يحبه عمر وهو والد عبد الله بن عمر، وإن ثم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فلا شك طبعا أن يعني البر أصله للوالدين، ولكن من برهما أن تبر من يبره والداك أو يحبه والداك من سواء من الأقارب أو من الأصدقاء ومن المعارف ومن الذين يحبهم أبوك وتحبهم أمك من من من من ويصل ودهم ويحب مجالستهم ويأنس بمجالستهم، كل هؤلاء صلتهم من الود. والحديث هذا مرفوع، يعني لأن ابن عمر يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ودي أبيه. إذن المقصود بهذا هو أنك تصل من يحبه أبوك ومن تحبه أمك، ولو كان ليس من الأقارب، إنما تصله لأن أباك ولأن أمك تحبه وتوده ولأنه يأنس به، والله أعلم. بارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: يوجد في منزلنا كثير من النمل وهو مؤذن ولدغاته مؤلمة ولا تشفى إلا بعد معالجتها بالمطهرات، وأحيانا بعد تطهيرها يبقى أثر الألم لمدة يوم كامل وأحيانا أكثر من ذلك. السؤال: هل يجوز لنا قتل هذا النمل؟ وهل هذا الضرر الذي يسببه لنا كاف للقضاء عليه؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. نعم، إذا كان حال النمل كما ذكرت من حيث أنه مؤذي وأنه ضار وأنه شكت وأن أن أن لذغته أيضا ذات إيلام وكما قلت لا تشفى للمعالجة والطهارة، هذا مؤذي فلا مانع من قتله، فهو داخل في كل مؤذي. ولكن قالوا لا تقتله بالنار، إنما تقتله قد يكون بمبيدات أو نحو ذلك، فكما تقتل كما قال العلماء كما تقتل الفواسق الخمس لأذاها، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداة والفأرة والكلب العقور والحية، ومثل الحية التي كان عقرب، والمقصود المؤذيات. فالنمل فعلا إذا كان حاله كما ذكرت مؤذيا فلا مانع من قتله، ولكن كما قال العلماء قال لا يقتل بالنار وإنما يقتل بمبيدات نحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع خالد القرشي من مكة يقول: نرى أن كثيرا من المصلين في المسجد الحرام يصلي في أماكن الطواف أي أقرب للبيت الحرام من الإمام، يقصد الكعبة، ونجد أيضا نقص في الصفوف، فما حكم ذلك؟ لا شك طبعا أن هنا يعني السؤال يتضمن شقين. الشق الأول هو التقدم على الإمام، لا شك أن التقدم على الإمام هذا لا يجوز إلا في حال الضرورة، في الأصل أن المأمومين يصفون خلف الإمام أو عن يمينه وعن يساره، لكن لا يتقدمونه. فإذا تقدم من غير حاجة فجماهير العلم يقولون الصلاة باطلة، جماهير العلم يقولون إذا كانت تقدم من غير ضرورة فإن الصلاة باطلة. أما في الحرم فمعلوم أن الحرم المسجد الحرام يعني مكة أنها ذات اتجاهات، فما كان من جهة الإمام فيكون خلفه، أما جهة الثلاث الأخرى فلا ما يتقدموا لأنهم ليسوا متقدمين عليه، وإنما هم في جهة أخرى. أما من كان في جهته فلا يتقدم عليه كما قلنا إلا إذا ضرورة أو زحاما أو نحو ذلك. أما فيما يتعلق بنقص الصفوف، نعم فهذا ينبغي لا شك طبعا إتمام الصفوف كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم في قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة يتمون الصف الأول فالأول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك طبعا أن سعة المسجد الحرام وسعة ساحاته وأيضا يعني أحوال الناس ولا سيما إذا كانوا ممن حول المسجد الحرام من أصحاب الدكاكين قد يكون لو يعني فالصلاة صحيحة لا شك، ولكن إتمام الصفوف ومحاولة فإن الوصول الدنوب من الإمام هذا هو الأفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: في حال الصلاة في الحرم أيهما أفضل، النظر إلى الكعبة أم محل السجود؟ لا شك أن الأصل هو النظر إلى محل السجود، ينبغي الإنسان في صلاته في حواله أن ينظر في محله إلى محل سجوده. قالوا إلا في حال التشهد وهو جلسة التشهد، فإن السنة قالوا أن ينظر إلى موضع الإشارة يعني إشارة أصبعه في سبابة يعني، ولكن الذي يبدو أن الكعبة بخاصة يعني إذا كان نظره إلى الكعبة لا يشغله بأن يشتغل يشغله يعني الرائحون والغادون يشغلونه فلا ينبغي. أما إذا كان نظره إلى الكعبة لا يؤثر على تركيزه وعلى طمأنينته وعلى خشوعه فأرجو لا حرج. وقد استدل بعض العلم بقوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقالوا من ذلك أيضا أن يولي بصره أيضا إلى المسجد الحرام. فإذا كان لا يشوش ولا يشغله ولا يؤدي إلى انصراف ذهنه أو اشتغاله بالذاهب والذي يجيء في الطائفين فأرجو لا حرج، ولكن الأصل هو أن ينظر إلى موضع سجوده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: هناك أنواع كثيرة من العرائس، منها ما هو مصنوع من القطن وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين، ومنها ما يشبه الإنسان تماما، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار من أجل التعليم أو التسلية؟ لا شك أن هذا سؤال مهم، ومعلوم طبعا أن فيما يتعلق بالبنات أن مرخص لهن ما لم يرخص لغيرهن فيما يتعلق باللعب، سواء للتسلية أو للتربية كما أشارت الأخت الفاضلة، التعليم والتربية. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها كان عندها طبعا ألعاب من القطن والعهن كذلك أيضا، والحال كما ذكرت الأخت الفاضلة بعضها يعني من القطن، بحيث يكون مجرد تجسيم رأس وبدن لكنه مطموس، ليس فيه أعين وليس فيه، هذا لا شك أن هذا لا إشكال فيه أبدا. إن بعض العلماء إلى حد ما يتحرج ما يتعلق بالدمية المعاصرة وهي فيها تجسيد واضح في الأنف والعيون والفم وحتى الأيدي والأرجل كما معلوم، بل حتى أحيانا فعلا قد تصدر أصوات أو تكون يعني تتحرك من بالطارية أو بغيرها كما هو معلوم. وعلى كل عموما فيما يتعلق بالبنات الترخيص الأمر فيه سعة، وإن كان إذا أمكن يعني الاكتفاء بالقطنيات والتي ليس فيها مزيد تجسيد فهو أولى، لكن لعل في الأمر سعة فيما يتعلق باللعب البنات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع بخاري يسأل يقول ما حكم قول بعض هذه الألفاظ حيث إنها تتكرر على ألسنة بعض الناس كقول سوء الطالع حسن الطالع الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أعوذ بالله من شر من به شر؟ هذه الأشكال ثلاث عبارات، نبدأ بالأخيرة وهي أعوذ بالله من شر من به شر، هذه لا بأس بها لا شك طبعا، والإنسان يستعيذ من شر كل ذي شر، بل إن في قوله عز وجل في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأنت تستعيذ من الشر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أيضا في دعاء خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وأيضا في رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله يرقيك من كل داء يذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك، فلا لا لا إشكال في الاستعادة بالله من شر من به شر. وأيضا حتى قوله الحمد لله الذي لا يحمد على كل شيء أيضا لا لا لا إشكال فيها، لأن الله سبحانه حينما يقدر على العبد مكروها فإن الله له الحكمة، وأيضا قدر الله على المؤمن كله خير، فهو سبحانه يحمد في السراء وفي الضراء سبحانه وتعالى، ويحمد على المكروه وعلى غير المكروه، فلهذا لا حرج في هذه العبارة. أما العبارة الأولى وهي سوء الطالع وحسن الطالع هذه لا، هذه ينبغي أن ينهى عنها، لأن لأن لأنها لا شك تتعلق ب فيها نوع من التعلق بغير الله أو التعلق حتى أحيانا بالكواكب أو المؤثرات أو بالأفلاك أو نحو ذلك، لأن عادة سوء الطالع يقابله سوء الغارب، الطالع يعني قد يكون النجم الطالع أو الكوكب الطالع أو نحو ذلك يقابله الغارب، فالتعلق بالكواكب واعتقاد أن لها أثر أو كذا هذا هو أصلها، ومنه حسن الطالع وسوء الطالع، فهذا ينبغي الابتعاد عن ذلك كله، لأن الأمر كله لله عز وجل، والله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، لكن حسن الطالع إذا كان من باب التفاؤل فلا مانع، يعني لأن باب التفاؤل واسع، معلوم الرسول كان يحب الفعل، فإذا كان من باب التفاؤل فهو مسموع، أما إذا كان من باب التعلق بالكواكب أو بالنجوم أو بالظروف الزمنية والأحوال أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، لأنه لا شك أنه يعني نسبة تأثير لغير الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.